لأن كل منهم يحب الخير يحب. هذا يظن أن الخير في التعيين، وهذا يظن أن الخير في الإيه في التأخير. طيب ها. أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت رضي الله عنها: من يعجل المغرب والإفطار؟ تسأل عن هذا الرجل الذي جاء مخبرا، تسأل تقول من أي رجلين، ما اسم هذا وما اسم هذا يعني. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى، إذا أطلق عبد الله فالمراد به عبد الله ابن مسعود، لأنه إذا قالوا عبد الله فالمراد به عبد الله ابن مسعود، وإذا أرادوا أن يذكروا عبد الله يقول عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عمر، وإذا أطلق عبد الله فالمراد به عبد الله ابن عباس يعني. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. نعم. وسيدنا عبد الله بن مسعود ليس من العبادلة، وإن كان اسمه عبد الله لكنه ليس من الإيه من العبادلة. العبادلة أربعة، لأن هؤلاء الأربعة العبادلة هم يعني عمرهم إيش العمر يعني كلام جاو عمر يعني العمر يعني سوا من هم؟ سيدنا عبد الله بن عمر، وسيدنا عبد الله بن الزبير، وسيدنا عبد الله بن عباس، وسيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص رضوان الله تعالى عليه. يعني البحر وابن عمر وعمر وابن الزبير في اجتهاد يجري. البحر من هو البحر؟ إذا أطلق البحر فالمراد به سيدنا عبد الله بن عباس. البحر وابن عمر وعمر وابن الزبير في اجتهاد يجري، دون ابن مسعود لهم عبادلة، دون ابن مسعود لهم عبادلة. ابن مسعود ليس لأنه أكبر كبير في السن أكبر منهم، لا يعد هو إيش من العبادلة. العبادلة أربعة، هم العبادلة الغرر. عرفت يا شيخ؟ عبد الله بن البحر، سيدنا عبد الله بن مسعود، وسيدنا عبد الله بن عمر، وسيدنا عبد الله بن الزبير، وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. هؤلاء الأربعة هم يعني أعمارهم سوية من الذين يرون الأحاديث، يقال هم العبادلة الأربع: البحر وابن عمر وعمر وابن الزبير في اشتهار يجري، دون ابن مسعود لهم عبادلة. وغلطوا من له عدلة، وغلطوا العلماء من يعد عبد الله بن مسعود فيه. نعم. طيب. رواه مسلم والنسائي إلا أنه لم يسم المغرب. نعم. وقال الصلاة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه سيدنا عبد الله بن مسعود، فسيدنا عبد الله بن مسعود يعجل الايه يعجل الفطرة، إذا حق غروب الشمس أفطر، ويؤخر السحور، يعني يتسحر قبل أن يطلع الفجر بقليل بقدر يعني يغلق بقدر يجعل بين إتمام السحور وبين طلوع الفجر بقدر ما يقرأ 50 آية خمسين آية يعني 7 دقائق 10 دقائق، يعني الإنسان يتعاتى السحور ويجعل بين السحور وبين طلوع الفجر وقتا بمقدار أقل 10 دقائق. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا. إنا معشر، ليه نصبنا هذا يا شيخ؟ ليه نصبنا معشر؟ ما نقول معشر منصوب على الاختصاص، منصوب على الاختصاص، أخص منصوب بفعل محذوف تقديره أخص. إنا معشر الأنبياء، إنا معشر الأنبياء، فسر الأنبياء منصوب على الايه على التخصيص. أخص خص فعل مضارع، والفاعل أنا ومعشر مفعول به منصوب على التخصيص. نحن معشر الأنبياء أو إنا معشر الأنبياء. نعم. إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا. إيش معنى نعجل الإفطار؟ يعني إذا تحققنا غروب الشمس، مو قبل الغروب، أما إذا أفطرنا قبل الغروب ويجب علينا أن نقضي ذلك اليوم، لأن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه نعم أفطر يوم من الأيام وظن أن الشمس قد غربت، بعد ذلك وإذا الشمس تطلع. فقال له أحد أصحابي رضوان الله تعالى عليهم: نعم طلعت الشمس يا أمير المؤمنين. قال: لا، الأمر إيه؟ الأمر هين يوما بيوم، يعني هذا اليوم نعيده، هذا اليوم نقضيه. هذا إذا كان الإنسان إذا أفطر قبل غروب الشمس. أما إذا يستحب أن الإنسان يعني يعجل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس، أما إذا ما تحقق يصبح حتى يتحقق، حتى لا يقع في الإعادة. نعم. ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، هكذا نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. نعم. إنما الاختلاف نعم، هل وضوع اليد بعد القيام من الركوع هل يجعل ما يرفع من الركوع هل يضع على هذا؟ فأكثر الجمهور يقولون على أنه قال بعد أن يكبر يضع يديه، وبعضهم قال يعني على أن يضع، وبعضهم أخذ من الحديث أن يطلق، مثل الشيخ بن باز جزاه الله خير يقول له كتاب رسالة صغيرة يقول على أنه حتى بعد الركوع يضع يده لئلا يعبث بها، أخذ من حديث الإطلاق. نحن معاشر الأنبياء نضع أيماننا في الصلاة، ما قال لا قبل الركوع ولا بعد الإيه ولا بعد الركوع، فهو حمل الإطلاق مطلقا. وأكثر الناس لا يفعلون ذلك، وكل له مذهب وشريعة. نعم. وكل له اختيار. نعم. ولو ما وضع الصلاة جائز ولا ما جائز؟ لو فعل هكذا وصلى مثل إخواننا بعض المالكية أو بعض إخواننا الزيديين، نعم، صلاة صحيح. إنما هذا من باب الأفضل، من باب الأفضل. والإمام مالك في الموطأ يروي في الموطأ يروي عن وضع اليد على اليمنى. نعم. إنما بعض تلاميذه مثل ابن القاسم رحمه الله تعالى نقل الإيش الإسبال، نعم، وجعله مذهب مالك، مع أنه الإمام مالك رضي الله عنه حاشا، بل يروي في الموطأ، أجر الموطأ، تجد الموطأ يقول نعم يضع يده على اليمنى، ولكن لو لم يضع، لأنه عندنا يقول مشروعات الصلاة، ومن المسنونات وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، على الصدر، وأن يكون على جهة اليمين، لأنه هنا يكون القلب، فأن الإنسان يعني في الصلاة يمسك قلبه من الشيطان هكذا، ولأجل ألا يلعب بيده، فإذا وقف هكذا إلى آخره. طيب. رواه أبو داود الطيالسي والطبراني. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بكروا بالإفطار وأخروا السحور. بكروا، لكن متى نبكر به؟ متى؟ عند تحقق غروب الشمس. نعم. رواه ابن عدي. وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلوا الإفطار وأخروا السحور. رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى وأخروا السحور إلى متى؟ مو حتى يؤذن المؤذن وأنت تشرب، يؤذن المؤذن وأنت تأكل، ويأخذون بالأحاديث الضعيفة. لا بد من أن الإنسان يحتاط، يعني اجعل بينك وبين طلوع الفجر 5 دقائق، لأن المؤذن لا يؤذن ويقول الله أكبر إلا وقد الفجر قد طلع. الفجر قد المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر، ما يؤذن قبل طلوع الفجر، بل يؤذن حينما يطلع الفجر، فإذا جاء الفجر قال الله أكبر، والله يقول في القرآن إيش يقول؟ الصيام من مدى الصيام؟ في الآية إلى الفجر، من الفجر إلى مدى إلى غروب الشمس، صار أوله مدى أوله من طلوع الفجر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أحب عبادي إلي حتى يأتي بينكم الخيط الأبيض والخيط حتى يأتي بينكم الخيط الأبيض والخيط وقل واشربوا حتى وقل واشربوا حتى يأتي بينكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الإيه. فإذا تبين معناته إيش معناته؟ معناته لا لا لا لا لا لا تشرب ماء. إذا تبين لا تشرب ماء. أما المؤذن يقول الله أكبر وأنت تشرب الماء فأنت شربت بعد الإيه بعد الفجر. إذن هذا يومك غير صحيح. إذن صيام يومك هذا غير إيه لأن الله يقول حتى يتبين الخيط الأبيض. إيش معنى المراد الخيط الأبيض؟ الخيط الأبيض يعني الفجر، والخيط الأسود عدم طلوع الفجر، هذا هو. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أحب عبادي إلي عجلهم فطرا. عجل فطرا متى؟ إذا تحقق الإيه؟ حق الغروب. نعم. رواه الترمذي وأحمد بن حبان وقال الترمذي حسن غريب. وأخرج ابن عساكر من فقه الرجل في دينه تعجيل فطره. من فقه الرجل يعني أنك تعرف الرجل إذا كان هو يفطر إذا غربت الشمس من حين ما تغرب يتناول الإفطار، فاعلم أن هذا الرجل عنده فقه نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزال أمتي على سنتي ما لم ينتظروا بفطرهم طلوع النجوم. نعم يعني يعتمدوا يعني يتحقق غروب الشمس ولكن ما يعتمدون إيه النجم كاليهود، نسأل الله السلام. نعم. رواه الطبراني. وعن سهل بن سعد لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. رواه ابن خزيمة والحاكم. استفيد من هذه الأحاديث أنه الشيخ يقول ابن حجر المكي الأيثمي صاحب الزواجر وصاحب الإيه الجواد الإيه أي نعم. استفيد من هذه الأحاديث وصاحب وضح الجواد في الفقه وكتب كثيرة نعم. أنه يسن للصائم إذا تحقق غروب الشمس أن يبادر إلى تناول مفطر، وأنه يسن تقديمه على الصلاة. يسن تقديمه لإيه؟ الفطر الإفطاري، تقديمه على الصلاة حتى لا ينشغل قلبه. نعم. بل يحصل الخشوع يتناول رطبا إذا كان موجودا، وإذا لم يكن رطب تمرا وبعد ذلك ماء، وإذا لم يكن لا تمر ولا ماء أخذ من الماء لأن الماء طهر كما سيأتينا إن شاء الله بالأحاديث. نعم. للحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي حتى يأتيه رطب وماء فيقول. إذا كان الرطب موجود، الرطب موجود يعني التمر الجديد، التمر الإيه الجديد. نعم. طيب. ولما فيه من تفريغ البال للصلاة. ولما فيه من تفريغ البال للصلاة، لأن الإنسان إذا أفطر يصير قلبه وليس منشغلا بالإفطار، يقع له خشوع في الصلاة، لأن الصلاة هي الخشوع، الصلاة هي الإيه والخشوع. فإذا ناولوا ثلاثة تمرات، ثلاثة خمسة سبعة تمرات، نعم، ويشربوا عليها ماء أو ثلاثة رطبات أو خمسة أو سبعة رطبات، وبعد ذلك يتناول عليها شيئا من الماء. نعم. أو لم يجد هذا ولا هذا ولا هذا، نعم، شرب الماء بنية الإيه بنية الإفطار، نسأل الله التوفيق. نعم. وأن في هذه الأحاديث أبلغ رد على الذين يستحبون تأخير الفطر إلى ظهور النجم، والله أعلم. نعم. بس أقرأ شكرا لأنه الحين هذا نحن قرأنا من هنا عشان هذا الوقت الناس الحين يعني حتى يستفيدوا منا، جزانا الله خير، لأننا نحن نعلمهم الذي يسمع مننا. نعم. أو الذي يسمع يبلغ الثاني يعني يقول له كذا كذا هذا، نسأل الله أن يوفقنا وإياك. نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورحمه المسلمين أجمعين فرع. قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أخذ الجمار من مزدلفة، وأخذه من منذر بن عمر وسعيد بن جبير وإسحاق، قال عطاء ومالك وأحمد يأخذ من حيث شاء. قال ابن المنذر ولا أعلم خلافا بينهم أنه من حيث أجزأه. أخذ أجزأه يعني الإنسان يأخذ الجمال الأفضل أن يأخذه من فين؟ من المزدلفة. وإن أخذ من غير المزدلفة ورمى بحجر صحيح نعم. لكن أحب لطه وأقره كسره ولكن أحب لطه نعم أحب لطه. ابن المنذر يقول أحب لقطه من المزدلفة. ابن المنذر هذا من العلماء الذين جمعوا اختلاف العلماء في كتاب له كتاب شوف بعدها طبع رأيت بعدها طبع يباع هناك يقول عند المحل الجامعة فوق بعدها كتب ابن المنذر الاتفاق والاختلاف والاتفاق رحمه الله تعالى. فهو يذكر اختلاف العلماء ويميل إلى, إلى, إلى, إلى, إلى ما يجده أوثق أو أرجح. وأحب أن تلتقط من الإيه؟ المزدلفة. من المزدلفة نعم. وأحب لكن أحب لقطه وأكره كسره لأنه قد يؤدي إلى اكتسابها واحدة. فرع قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب كون الحصى قدر حصى الخلق. لا فهم تأذى أبو المنذر قدام شوية قليل ذكرنا فذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أخذ الجمار من مزدلفة. أيوة. وقال ابن المنذر أن ابن عمر وسعيد بن جبير وإسحاق. وقال عطاء ومالك وأحمد يأخذوا من حيث شاء. الشافعية يقولون وعطاء وجبير الذي عبر المنذر أنه الأفضل أن يأخذه من فين؟ من مزدلفة. نعم. وباقي العلماء قالوا يأخذوا من حيث شاء نعم. قال ابن المنذر ولا أعلم خلافا بينهم أنه من حيث أخذ أجزاءه. يعني من حيث ما يأخذ ويرمي به جائز. يعني ما يقول هذا لا يجوز وهذا لا يجوز كلهم يقولون، لكن يقولون الأفضل بعضهم يقول أن الأفضل يكون من إيه؟ من مزدلفة، لأن الرسول أمر ابن عمي الفضل بن العباس قال له غدات لإيه غدات يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم النحر التقت لي مثل مثل مثل إيش مثل حصل خدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب. لكن أحب لقطه وأكره كسره. وأكره كسره يعني لا تأخذ حجر كبير وتكسره، لا التقط صغير من الأرض، لا تأخذ حجر كبير وتدقه، لأن الرسول ما دقه ولا هذا الأفضل. يعني ولو أنك دقته وأخذته مكسرا يجوز أن ترمي بالمكسر نعم وصله صغير، لكن الأفضل أنك تأخذه بنفسه مكسرا من الأرض، بنفسه مكسرا من الله سبحانه وتعالى في الأرض نعم، لأنه قد يؤدي إلى اكتسابها واحدة والله أعلم. أيوة لأنه قد يؤدي اكتسابها واحدة، يعني ربما يقول أخذ حجرا واحدا وكسره سبعة أوصال إلى آخره نعم. طيب. فرع قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب كون الحصى قد رخص الخلف، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف منهم ابن عمر وجابر وابن عباس وابن الزبير وقاوس. ايش معنى الخطبي؟ يعني مثل الحجر الذي يرمي به الانسان هكذا، الذي يرمي الانسان به ايه به هكذا نعم. طيب. وعطى وسعيد جبير وابو حنيفه وابو ثور. قال ابن المنذر وابو ثور من كبار الشافعيه، من كبار الشافعيه، لكنه اذا وجد الحديث يميل حيث الحديث، حيث ما يصلح عند الحديث يميل معه نعم. قال ابن المنذر ولا معنى لقول مالك أكبر من ذلك أعجب إلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن الرمي بمثل حصى الخزف واتباع السنة أولى. فرع إذا كان الأول يوم يلقد الحجار ما يجب على الدم يا شيخنا؟ لما يصير يلقد الحجار إذا تعور ما يجب على الدم؟ ما يجي عليه؟ الدم الكيد عليه؟ على الذي يكسر الحجار. ليه؟ عور يده خرج الدم، ولو خرج الدم الدم لا يجبر بدمه. هل عندنا محرمات الإحرام فيها الدم خروج الدم؟ ما في. أذكر محرمات الإحرام تغطية الرأس ولبس والحلق وإتيان النساء فيه خروج الدم؟ لا فين تجيب دم؟ لا إلا ما يكسر الحجر. خروج الدم لا يجيب الدم، خروج الدم لا يجيب الدم. نعم، يعني لو خرج الدم ما يجيب إلا خروج الشعر والظفر فقط، خروج الدم ما جاء فيه كلام أبدا. لو خرج الدم ما في شيء. نعم، خروج الدم لا يجبر بدم. نعم. فرع قال ابن المنذر أجمعوا على أنه لا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة. لا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة. نعم. فرع مذهبنا أنه يستحب ويوم 11 يرمي الثلاثة، لكن من فين يرمي؟ يرمي من من من من من من من من من جهة مسجد الخيف، الأول من فوق، بعدين الوسط، بعدين الأخير الذي جهة مكة، الذي رماه يوم 10، الذي رماه يوم 10 يرميه في الآخر. نعم. طيب، مذهبنا أنه يستحب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا إن كان داخلا من الراكبا. هذا إذا كان هناك وسع، وإذا كان هناك. أما الآن لا، أما الآن الآن لأن يعني الناس يمشون بكثرة، كثرة، إذا كان هو يركب السيارة يمشي، الناس فين تمشي؟ ها؟ ربما يؤذي الناس، هذا بحسب ما كان سابق. أما الآن لا، الرسول عليه الصلاة والسلام طاف على الجمل حول الكعبة، الآن جيب الجمل، دخلوا الجمل الآن. ها؟ ها؟ لكل زمان لبوسه، لكل زمان لبوسه. نعم، لكل مكان. الآن ما يقدر دخول الجمل مع الرسول، صعب. نعم، لأن أول المسجد ما في بيبان ولا في كذا ولا في كذا. نعم. طيب، ويرمي أيام التشريق ماشيا إلا يوم النفر فراكبا. لأن يقولون العلة تدور مع المعلول، وجودا وإيه وعدما. نعم. طيب، قال ابن المنذر رسول طاف على الجمل، لأنه أول المسجد ما فيه بيبان ولا مثل هذا، مثل كان أرض، كان البيوت حول المسجد زباب زباب زباب، والرسول ما طاف على الجمل إلا إيه، ما في وسيلة غيره، ما في عربية ذلك الوقت، ما في عربية، نعم، يركب فوق العربية حتى الناس يشوفون كيف هو يفعل، لأن الرسول ركب على الجمل حتى الناس يرون فعله ويفعلون معه. نعم. قال ابن المنذر وكان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون مشاتاً واستحبه أحمد وإسحاق. وكره جابر الركوب إلى منى من الجمار إلا لضرورة. حتى على الصحابة رضي الله عنهم ذلك الزمان، نعم، الرسول ما رمي راكبا عليه الصلاة والسلام حتى يرونه، لأن الرسول يريدون، لأنه كان لو كان بين الناس ما يعرفون الناس بين الرسول موضعه، لكن الرسول رمى راكبا حتى يراه الناس كيف يفعل، فيفعلون مثله، يقودون به عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النهر راكبا، والله أعلم. فرع ذكرنا أن مذهبنا الصحيح أن الأفضل في موقف الرامي جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي، وتكون منا أن يمينه ومكة أن يساره. الأفضل في موقف الرامي جمرة العقبة. الرامي جمرة، يصير جمرة مفعول للرامي، لأن الرامي اسم فاعل، واسم الفاعل يحتاج إلى فاعل ومفعول، والرامي هو جمرة وقع عليها الإيه، فأنك تقول رمى الحاج جمرة العقبة. نعم. طيب، أن الأفضل في موقف الرامي جمرة العقبة. جمرة، تحط الفتحة عشان تقرأ ثاني مرة، لازم تقرأ ثاني مرة، تقرأ بالصحيح جمرة. أن الأفضل في موقف الرامي جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي. أن يقف في بطن الوادي، لأن هذا المحل الذي هو أمام جمرة العقبة هو الوادي الذي يمشي فيه السيل أولا، وإن كان الآن قد حول عنه السيل، لكن في زمن الرسول كان هذا مجرى السيل، الآن حول لأنهم فعلوا الكبري وفعلوا الأرض بالزفت إلى آخره. فالمدرسة يذهب إلى محل آخر. نعم. وتكون من أن يمينه ومكة أن يساره. تكون من أن ومكة اسم مكة مكتوب على مين؟ على من لأن من اسمه تكون تكون من تكون من عن إيه عن يمينه وتكون مكة عن يساره. هذا هو. وبهذا قال جمهور العلماء جمهور يعني أكثر العلماء. نعم. منهم ابن مسعود وجابر والقاسم بن محمد وسالم وعطاء ونافع والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومالك وأحمد. قال ابن المنذر وروينا أن عمر رضي الله تعالى عنه خاف الزحام فرماها من فوقها. وروينا سيدنا إيش واقعنا وروينا نائش واقع نائب الفاعل نائب فاعل يعني وروى لنا شيخنا نائش نا مفعول نا إيه نا مفعول لأننا ما عندنا ضمير يقع في محل رفع وفي محل نصب وفي محل يد إلا إيه إلا نا للرفع والنصب ويد نا صلح نا صلح صلحنا في محل رفع وفي محل نصب وفي محل يد تقع في إيه تقع في محل رفع. قرأنا الدرس نائب ايش واقع فاعل. ها روينا كذلك نائب فاعل كذلك ايه اقرانا الشيخ الدرس صرنا هنا واقع ايه مفعول. ها ذهبنا الى ذهب ذهب بنا الى الايه الى الى الدرس ذهب بنا الى المسجد الحرام بنا الباحث مقدم ولا في محل يد بالايه بالباء للرفع ونصب ويد الناصرة. نعم. طيب فرع وذكرنا ان مذهبنا ان لو رمى بما أن لو رمى بما رمي به أو غيره جاز مع الكراهة. يعني لو واحد إنسان جاء بحجار سبعة ورمى الدمار ثم وطاح في هذا ثم أنت أخذت هذه الدمار السبعة ورميت بها أنت الذي رمى بها الشخص الأول يصح ولا ما يصح؟ يصح لكنه الأحسن أن يرمي بجمار لم يرمي بها غيره لم يرمي بها غيره لأنه يقولون على أن الذي يقبل يرفع. طيب. وبه قال مالك وأبو حنيفة سيادة. نعم. والشافعي رحمه الله قدم سيادة. نعم. قال المزني يجوز بما رمى به غيره ولا يجوز بما رمى هو به. هذا عند من؟ المزني عند المزني وهو تلميذ الشافعي. يقول المزني إذا رمى غيرك بأحجار وأنت أخذت ورميت بها عنده هو في مذهبه هو المزني يجوز. وأما إذا رميت بها أنت أزهر إذا رميت أنت بها يجوز يقول ولا يجوز بما رمى هو به. أيوة ولا يجوز بما رمى هو به. نعم. قال ابن المنذر يفرق بين ما رميت أنت به وبين ما رمى غيرك به. نعم. قال ابن المنذر وكره ذلك عطاء يعني عطاء وهو إمام وهو في زمن التابعين إمام أهل الحرم إمام مكة عالم مكة في زمن التابعين. كره ذلك يعني أن الإنسان لا يرمي بشيء رمى به هو ولا رمى به غيره وهو الأحسن وهو الصحيح. نعم. وكره ذلك عطاء والأسود بن يزيد وسعيد بن أبي عروبة والشافعي وأحمد. نعم. قال ورخص به الشافعي وقال إسحاق يجزئه. ورخص به ليه؟ الشعبي. نعم. قال ابن المنذر يكره ويجزئه. يكره ويجزئه يعني لو رمى به يصح لكن الأحسن أن يرمي بحجار لم يرمي بها هو ولم يرمي بها غيره. نسأل الله التوفيق. نعم. قال إذ لا أعلم أحدا أوجب على من فعل ذلك أحدا. نعم. فرع ف... وقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لو رمى سبع حصيات رمية واحدة حسبت له حصاة واحدة فقط. لو أخذ السبعة كلها وروى بها سبعة واحدة تحسب إيه؟ تحسب واحدة لابد أن يرمي واحدة واحدة. بسم الله الله أكبر إلى آخره. نعم طيب. وبه قال مالك وأبو حنيفة: إن وقعنا في المرمى متعاقبات أجزأه وإلا فلا. وحكى ابن المنذر أن أطاء أنه يجزئه ويكبر لكل حصاة تكبيرة. قال الحسن: إن كان جاهلا أجزأه. فرع هذا ما قرأنا أول هذا مذهب العلماء تعليق. قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز الرمي بكل ما يسمى حجرا ولا يجوز بما لا يسمى حجرا كالرصاص والحديد والذهب والفضة والزرني والفهم ونهوهما. وبه قال مالك وأحمد وداود: وقال أبو حنيفة: يجوز بكل ما كان من جنس الأرض كالفهم والزرني والمدر ولا يجوز بما ليس من جهة. فاحتج بالأحاديث المطلقة في الرمي. دليلنا حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في غداة جمع بمنا يوم النحر. هي موضع المزدلفة يسمى جمع لأن الناس يجتمعون فيها. نعم. عليكم بحصى الخشب الذي يرمي به الجمرة. الذي يرمى به الجمرة. نعم. رواه مسلم. فأمر صلى الله عليه وسلم بالحصى فلا يجوز العدول عنه. والأحاديث لأنه قال إيه؟ عليكم بالحصى الذي يرمى به الجمرة. فذكر الحصى ولم يذكر شيئا من أنواع الأرض من من من من من من شيئا من إيش مما يكون في الأرض. هذا مذهب الجمهور. وأبو حنيفة أخذ بمطلق الأحاديث. نعم. ولا يجوز العدول عنه والأحاديث المطلقة محمولة على هذا المعنى. فرع كما يقول كذلك كما يقول بعض العلماء رحمه الله تعالى على أن التيمم يجوز بكل ما على وجه الأرض. يضرب على السجر يضرب على كل ما كان على وجه الأرض. والشافعية يقول لا بد أن يكون به والحنابلة لا بد أن يكون الصعيد هو التراب الطاهر الذي له غبار. هذا مفسر وغيرهم فسروا على أن الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض كل ما صعد على وجه الأرض. نعم. فرع من عجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس يستنيب من يرمي عنه. قوله أو حبس أي في غير دين يقدر على وفائه. يقدر على وفائه. أما إذا كان إذا كان حبس في دين يعني بتان. نعم. وهو يقدر أن يسد الدين فهذا نقول لا لا لا لا لا, لا يذبك أن تنيب عنه. يعني سلم الدين روح سلم الدين. أنت عندك فلوس ليس تنسى الفلوس سلم الفلوس روح أضرب الدين. وإذا هذا عليك الكفار عليك الإيه الكفار. نعم. إذا كان يقدر على سداد الدين. وأما إذا كان ما يقدر ما عنده ينيب عنه. نعم. فالمرض كأن حبس في قواد لصغير حتى كأن الكاف. هذه سموها إيش العلماء سموها تصوير ذلك كأن حبس سمى الكاف للتصوير صور المسألة كأن حبس. نعم. أو بأن حبس الباء للتصوير قد يكون بالكاف وقد يكون بالإيه بالباء كأن حبس أو بأن حبس. نعم. كأن حبس في قواد لصغير إيش في قواد يعني في دية. القواد هو الدية الخطأ. كأن حبس في إيش في قواد يعني في يده. نعم. فأن حبس في قواد لصغير حتى يبلغ، والحبس بحق في غير سور في سورة الدين في سورة الدين المذكور لا يمنع الاستنابة. يعني كان واحد قتل إنسانا بالخطأ، وهذا الإنسان عنده ابن صغير يرث ديته، متى يستلم الدية هذا الصغير؟ بعد البلوغ. متى؟ بعد البلوغ، حتى يبلغ الرشد، لأنه الآن صغير ما نأخذ قوله، بعدين حتى يكبر ويبلغ ويصير رشيدا نقول له هذا الرجل المحبوس قتل أباك وأنت صغير والآن قد بلغت، أتريد ولو كان غير خطأ ولو كان عمدا، أتريد قصاصا أو تريد قودا؟ فصار هذا المحبوس يبقى إلى متى؟ إلى أن يبلغ رشده من هو الصغير، حتى يخير هل يريد قصاصا عن أبيه أو يقبل الدية، يقبل الإيه؟ هذا تصوير المسألة. كان حبس إيش؟ إنسانه. نعم. طيب في قود لصغير، ممكن لصغير يقول؟ ولا في قود صغير؟ لصغير. ليه في لا؟ نعم. هذا تصوير المسألة. نعم. وإن قيل إن المحصر إذا حبس إن ليه؟ المحصر. إن المحصر إذا حبس بحق المحصر. المحصر. إن المحصر إذا حبس بحق لا يتحلل. يعني لو واحد يقول كيف على أن المحصر إذا حبس بحق لا يتحلل؟ نعم. إيش نقول له الجواب؟ وهنا إذا حبس بحق له أن يستنيب في رمي الجمار. نعم. حق ولم يكن عنده، حق لكن بشرط أن لا يكون عنده. نعم. يجيب بأن الرمي أسهل من التحلل فصومها فيه. بأن الرمي أسهل بخلاف التحلل هناك في المحسن. بخلاف هناك في المحسن. نعم. قوله يستنيب أي وجوبا وقت الرمي لا قبله. نعم. يستنيب وقت الرمي. وقت دخول الايه؟ وقت دخول الرمي. لا مثلا دخول الرمي بأيام التشريق يكون عنده بعد الزوال. فيأتي بالوكيل بعد الزوال، لا في الصبح قبل الزوال. طيب. ولا يستنيب في رمي التشريق إلا بعد زوال يوم. نعم. ويوم إلى آخر الأيام. بعد زوال يومه، مو كده؟ يوم. بعد زوال يوم. يوم يعني اليوم ذلك، واليوم الثاني كذلك بعد زواله، واليوم الثالث بعد زواله. نعم. وقوله من يرمي عنه. قال بالمجموع فرع. قال أصحابنا وينبغي أن يستنيب العاجز حلالا أو من أو من قد رمى النفس بعد زوال يوم. ما فيها أهم؟ لا صحيح، أحسن. بعد زوال يومي. نعم. كل يوم بزوال يومي. هذا الذي إيش؟ يوم التشريق. لأنه دخول وقت متى يكون؟ بعد زوال يومي. نعم. طيب. قال أصحابنا وينبغي أن يستنيب العاجز حلالا أو من قد رمى عن نفسه. وقال في مفيد يعني أنت لا تستنيب إنسان لم يرمي عن نفسه، لا تستنيب إلا إنسان قد رمى عن نفسه، يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي بعد ذلك، تستنيب من قد رمى عن نفسه. نعم. زي الحج، يعني أنت لا تجعل النيابة إلا قد من حج عن نفسه. نعم. طيب. وقال في مفيد الأنام للشيخ ابن جاسر الحملي رحمه الله تعالى وعيدة ذكر الأصحاب أنه لا يؤتد برمي حلال، ومرادهم بذلك والله أعلم من لم يحج في تلك السنة التي رمى فيها لأنه غير متلبس بتلك العبادة فلم يكن صالحا لأدائها عن نفسه. يعني الشيخ يقول هذا، يقول على أنك تستنيب رجل قد هو حجا، وأما إنسان يعني هو في مكة ما حج وطلع إلى منى بس يسوي زيارة يقول له أرمي عني، لا، لابد أن يكون الذي يرمي عنك يكون قد حج في تلك السنة وقد رمى عن نفسه، وقد رمى عن إيه؟ عن نفسه. نعم. طيب. ويستحب أن يناول النائب أن يناوله. ويستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر ويكبره ويكبر، يعني يقول خذ يا شيخ أنا أبتك، يسأله أول يقول أنت رميت عن نفسك، يقول نعم، يقول خذ أنت بعد الزواج ارمي عني، الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله، ويكبر حينما يناوله. نعم. طيب. وانما تجوز النيابة لعائن، وانما تجوز النيابة لعاجز بعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي، يعني ان يكون مرض شديد، مو مرض بس دايح قليل، يقول لا، يقول له الوقت واسع، انت دحين مريض، دحين شوية تتعافى. إذا كان المرض يستغرق الوقت، نعم. طيب. أي وقت أداء الرمي بأن يغلب على ظنه بمعرفة نفسه أو إخبار طبيب بامتداد الماني إلى آخره. أيوة. ومتى ظن القدرة ولو في اليوم الثالث امتنعت الاستنابة، لأن أيام التشريق كيوم واحد، قلنا وقتها واحد، وقتها لو كان إنسان ما رمى جمرة العقبة يوم عشر ولم يرمي يوم 11 ولا 12 وجاء في يوم 13 جمعها كلها، نعم، يجوز لما يجوز أن يرمي؟ فنقول له ارمي سبعة عن أيام التشريق، عن يوم النحر، وارمي 21، نعم، عن يوم الايه، عن اول، عن يوم 11، ثم ارجع وارمي كذلك 21 عن يوم 12، ثم ارجع وارمي 21 عن يومك الذي انت فيه الان، ويكون اداء، لكن لا وقت اختياري، لان وقتها كلها واحد. نعم. لأن أيام التشريق يوم واحد، إذ لا يفوت وقت الأداء إلا بانقضائها كلها. نعم. انقضاء آخر يوم التشريق. نعم. بغروب الشمس يوم 13. ولا يمنع زوالها بعده، ولا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رمي عن نفسه. ولا يمنع زوالها بعده. ولا يمنع زوالها زوال العلة المرض بعدها، إذا زال المرض بعدها بعد أيام التشريق لا يمنع. نعم. ولا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه. أيوة. قال في الحاشية أي رمي جميع اليوم. نعم. ولو رمى جمرة الأولى لم يصح أن يرمي عن المستنيب قبل أن يرمي الجمرتين الباقيتين عن نفسه على الأوجة. عند الشافعية إذا الإنسان أناب الإنسان أن يرمي عنه يجب عليه أن يرمي الرجل عن نفسه أولا الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، عرفت؟ بعد ذلك يرجع من الأول يرمي عن عن من استناب عنه، بخلاف غيرنا كالحنابلة أو العلماء الثاني، يجوز له أن يرمي الأول، يقول هذا سبع حصيات عن نفسي، ثم يرمي سبع حصيات عن مين؟ مستنيب. عن من أنابه، ثم يأتي الثانية ويرمي عن نفسي، ثم يرمي عن من استناب عنه، ثم يأتي الثالثة ويرمي عن نفسه، ثم يرمي عن من استناب عنه. هذا عند غير الشافعية. أما الشافعية يقولون لا، لأن الجمار الثلاثة كلها واجب واحد، لابد أن ترمي عن نفسك الأول، ثم تأتي إلى الثاني وترمي عن نفسك، ثم تأتي إلى الثالث وترمي عن نفسك، ثم ترجع من الأول ترمي عن من؟ عن من استنبت عنه. دعين فهفوق ليه؟ يقولون مثل ما يدي الشيخ يقول هي كالسبع الأشواط في الطواف، هل يجوز لك أن تطوف طوافا ثانيا قبل أن تتم السبع الأشواط الأول؟ يجوز؟ كذلك هنا، فكذلك هنا الجمرة الثلاثة كلها واجب واحد في ذلك اليوم، كلها واجب واحد في ذلك اليوم. هذا إيه؟ هذا دليل الشافعي، هذا رأي الشافعية. قال ورمى الجمرة الأولى لم يصح أن يرميها عن المستنيب قبل أن يرمي الجمرتين الباقيتين عن نفسه على الأوجه عندي من الاحتمالين. هذا عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. خلافا للزردشي حيث رجها مقابله. وقبل يعني على أنه يجوز أن يرمي نفسه في الأول وأن يرمي إلى آخر. قال لأن الموالاة بين الجمرات لا تشترط. هذا من يقول هذا الزركي، لأن الموالاة لا تشترط. وكمال أن يتوب عن غيره إذا كان خطاف عن نفسه وبقي عليه أعمال الحج انتهى. هذا كلام الزركشي رحمه الله. والفرق أن الطواف ركن مستقل بنفسه لا ارتباط له بما بعده. فحيث فعله جاز له فعله عن غيره. وأما رمي الجمرات الثلاث فواجب واحد له أجزاء. له أجزاء كما أن الطواف كذلك. له أجزاء. كما أن الطواف كذلك. وكما ليس له الطواف عن غيره ما بقي عليه من طوافه شيء وإن لم تجب الموالاة فيه، كذلك ليس له الرمي عن غيره ما بقي عليه من رميه شيء. ويدل لما ذكرته قولهم من عليه رمي اليوم الثاني مثلا لو رمى في اليوم الثالث لكل جمرة أربع عشرة حصاة لم يقع شيء منها أن يومه أربعة عشر حصاة التمييز